بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نشرع في قراءة الأحاديث من كتاب سنن الترمذي، نود أن ننبه على أمر هام، وهو هذه الأيام الفضيلة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام، وهي الأيام التي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الأجور ويرفع الدرجات ويحط الخطايا والسيئات. فالله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض جعل زمنا يعتد به الناس، فجعل السنة 12 شهرا، وجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الشهور 4 حرم رفع الله عز وجل فيها القدر، وعظم الله سبحانه وتعالى فيها الأجر، ولم يجعلها ربنا سبحانه وتعالى كالأشهر التي هي بقية أشهر السنة. فقال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني هذا هو الدين القيم، دين القيم يعني الدين المستقيم، فهذا الدين القيم ألا تظلم نفسك بفعل المعصية ولا بترك الطاعة، فإن ترك الطاعة وفعل المعصية ظلم للنفس، لأنه حرمانها، لأن في ذلك حرمانها من نعم الله سبحانه وتعالى سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، وحرمانها من رضوان الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نبه هنا على أمر هو محرم في كل أشهر السنة، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والعبد لا يجوز أن يظلم نفسه في هذه الأشهر ولا في غيرها، يعني بفعل المعصية، يعني لا يجوز للإنسان أن يرتكب المعصية لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها. ولكن التنبيه هنا لأمر جديد، وهو أن المعصية في الأشهر الحرم ليست كالمعصية في غيرها من الأشهر، ولا أن الطاعة في الأشهر الحرم هي بنفس القدر من الطاعة أو من الأجر في غيرها من الأشهر. وهذا هو التنبيه الجديد الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى بقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هي الأشهر الحرم، فقال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر، يعني ورجب الذي تعظمه مضر، فهذا يفترق عن الثلاثة، يعني 3 متواليات، ورجب ليس متوالي معنا، يعني ليس بعيدا عنها، يعني وهو الشهر الذي قبل شعبان. فقال: 3 متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر. هذه الأشهر الحرم ضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الأجر، لأن الأجور تتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل، إذا كان الزمان شريفا ضاعف الله عز وجل فيه الأجر. فصيام يوم عرفة يكفر الله عز وجل به 2 سنين من الذنب، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصيام يوم عاشوراء يكفر الله سبحانه وتعالى به 1 سنة ماضية، والعمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر. وهذا يدل على أن العمل يضاعف بشرف الزمان، كما أنه يضاعف بشرف المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة، وهذا يدل على أن الطاعة تتضاعف بشرف المكان، ثم بشرف العامل، كلما كان العامل شريفا كان عمله أيضا أجره عاليا. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ما بلغ مد أن ينفقه الصحابي ولا نصف مد ينفقه الصحابي. لو أنفقت أنت مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله، وهذا يدل على أن العمل يتضاعف بشرف العامل. هذا الشهر الذي نحن فيه وهو شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، فنسبه إلى الله عز وجل تعظيما لهذا الشهر. ولا ينسب شهر إلى الله سبحانه وتعالى غير هذا الشهر، وهو شهر الله المحرم، فقال: وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. فهذا الشهر وهو شهر المحرم الصيام فيه أفضل الصيام، يعني أفضل نافلة في الصيام تتقرب بها هي الصيام في شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل ذلك. وهذا الشهر فيه يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من هذا الشهر، وهو الذي يكون الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بعد غد. هذا اليوم هو له فضل عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه احتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر سنة ماضية من الذنب، يعني صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية من الذنب، وهذا يدل على فضله، يعني يوم بسنة، هذا يوم يكفر ذنوب سنة ماضية، وهذا يدل على فضل هذا اليوم. وفضل هذا اليوم يأتي من أنه يوم فضل أصلا، يعني هذا اليوم يوم فضل ومنه من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشر، من المحرم، فسأل عن ذلك فقالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى، فقال: أنا أولى بموسى منهم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وأمر بصيامه، وكان صيام يوم عاشوراء واجبا، حتى يعني فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان، فانتقل هذا الوجوب إلى الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في آخر أيامه لما وجد أن هناك موافقة بيننا وبين اليهود في صيام هذا اليوم، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، أن يصوم التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام هذا اليوم 10 سنين في المدينة وهو يصوم يوم عاشوراء، لماذا لم يصوم التاسع مع العاشر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يعجبه موافقة أهل الكتاب، لأن الأهل الكتاب يتوافقون معنا في عناوين وفي رؤوس أقلام، صحيح أنهم في ضلال مبين في كل عنوان، لكن على الأقل أنهم يتوافقون معنا في عناوين. هذه العناوين ربما إذا صححنا المفاهيم التي تحت هذا العناوين مع أهل الكتاب سينتقلون من الإيه؟ من دينهم إلى ديننا، ومن ملتهم إلى ملتنا. يعني هم يؤمنون بوجود إله، صحيح تحت هذا العنوان إيه؟ خرافات وضلالات لا حد لها، فهم يؤمنون بإلوهية المسيح، يؤمنون بالثالوث والأقانيم الثلاثة، يؤمنون بحلول الإله في الناس والحلول اللاهوت في الناسوت ثم خروج اللاهوت من الناسوت، وقضايا ضلال مبين تحت هذا العنوان، لكن العنوان أنهم يؤمنون بوجود إله، بخلاف الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود إله. هم يؤمنون بوجود الرسل، صحيح أنهم يسبون الرسل ويكفرون ببعضهم ويتهمون بعضهم بمصائب وبلايا، لكن العنوان أنهم يؤمنون بالرسل، يؤمنون بالملائكة، يعتقدون أن الملائكة بنات الله، ويعتقدون أن الملائكة بنات، ويعتقدون كذا، وهذا كفر، تحت هذا العنوان ضلال مبين. يؤمنون باليوم الآخر، لكن يؤمنون بأن الجنة وهم وأن النار وهم وأن العذاب معنوي وأنه ليس هناك ثمة عذاب لا في جنة في نار ولا هناك نعيم في جنة، وإنما هذا كله أمر معنوي وغير ذلك من الأمور تحت هذا العنوان ضلالات مبين. لا ضلالات كثيرة كثيرة جدا، لكن على الأقل عندهم عناوين تتشابه مع العناوين الموجودة عندنا، لو صححنا ما تحت العنوان قد ينتقلون من ملتهم إلى ملتنا. ولذلك كان يعجبه موافقتهم، لأنه لما تحدث الموافقة يحدث نوع من الإلف، يحدث نوع من التآلف، فربما يكون الحوار هادئا، لأنه عندما يكون هناك ضجيج لا يسمع أحد أحدا. ولذلك نحن نحب أن يكون هناك هدوء لكي نتحاور، ونحب أن يكون هناك حوارا هادئا، لا نميل إلى الصخب ولا إلى الضوضاء ولا إلى الضجيج، نحتاج إلى جو هادئ حتى نستطيع الحوار مع غيرنا في حوار هادئ. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه في البداية موافقة أهل الكتاب، ثم لما استقر الدين وثبت كان يعجبه إيه؟ مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب. ليه؟ حتى يحدث التمايز، حتى يحدث التمايز، ما يبقاش فيه هناك اختلاط، لا يكون هناك اختلاط، فكان يعجبه مخالفة أهل الكتاب، فلذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب، أو تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع، وما يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، أن يصوم التاسع مع العاشر. فالسنة أن نصوم التاسع والعاشر، وهو غد غدا وبعد غد، يعني يوم الأربعاء والخميس، فهذين اليومين يستحب صيامهما، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. هذا الصيام جاء يعني لتوطيد أواصر المحبة بين أهل الإيمان مع تباعد الزمان والمكان، مع تباعد الزمان والمكان. فموسى عليه السلام نجاه الله سبحانه وتعالى من براثن فرعون وملأه، ونحن نصوم شكرا لله على نجاة نبي الله موسى، وهذا يدل على علاقتنا بالمؤمنين في كل الزمان، مع أننا لم نرى موسى ولم يرانا، وبيننا وبين زمن موسى زمن بعيد جدا، لكننا نحبه ونحب كل المؤمنين عبر كل الأزمنة وعبر كل الأمكنة. فنحن نحب المسلمين في جميع أرجاء الكون، سواء كانوا في الصين، كانوا في روسيا، كانوا في أمريكا، كانوا في أوروبا، كانوا في إفريقيا، كانوا في آسيا، جنوبها شرقها شمالها جنوبها الأرض، نحن نحب جميع المسلمين، وهذا أمر تعبدي، نتعبد لله سبحانه وتعالى به بمحبة المؤمنين في كل مكان، كما نتعبد لله سبحانه وتعالى بمحبة المؤمنين في كل زمان. فنحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ومع ذلك نحن لم نراهم، وما فيش أي نوع من العلاقة الدنيوية بيننا وبينهم، لم نتعامل معهم، ليسوا أقاربنا، ليس في صلة رحم بيننا وبينهم، لكن نحبهم لاجتماعنا على أمر مهم وهو أمر الإيمان. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، وهذا الحب متبادل بيننا وبينهم وبينهم وبيننا كذلك. يعني لما نجد موسى عليه السلام لما فرض الله سبحانه وتعالى علينا 50 صلاة، قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فهذه شفقة موسى على هذه الأمة، مع أنه ليس نبيهم ولم يأتي فيهم، وليس هناك علاقة بينه وبينهم، وليس إلا العلاقة الإيمانية، وليس هناك يعني التقارب في الزمن، يعني نحن لم نراه ولم يرانا موسى عليه السلام، لكن شفقة موسى بأهل الإيمان عبر الزمان كله يدل على العلاقة الإيمانية. إبراهيم عليه السلام من المواقف في جوف التاريخ يدعو لنا وهو لم يرانا، نحن جئنا بعده بأزمنة طوال، يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كانت هذه شفقة من إبراهيم عليه السلام على هذه الأمة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ويدل كذلك على هذه الإخوة التي جمعت بين المؤمنين عبر الزمان وعبر المكان. فهذا الأمر فيه شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه، ويدل على أن الشكر لا يكون باللسان فقط كما يكون الحمد. يعني الحمد قد يكون باللسان، الحمد نحمد الله يعني قد يكون باللسان، لكن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالأركان يعني بالجوارح. وذلك نحن نسجد شكرا، يعني نسجد شكرا، وكذلك نصوم شكرا، ونذبح شكرا كما نذبح الأضحية شكرا لله على نجاة نبي الله إسماعيل عليه السلام، إن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم، فنشكر الله سبحانه وتعالى على نجاة نبي الله إسماعيل بأن فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. يعني هذا ما أردنا التنبيه عليه في صيام اليومين القادمين، وهو يوم الأربعاء والخميس القادمين، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.